أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وَإِنْ تَوْبُوا عليها ملائكة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعي بين أيديهم يقولون ربنا فرعون يقال الله أكبر. Yeah. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم الراضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا Oh, God, I'm in love. الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها